بندر ديموسور الارتفيشال قلنا ملوش لازمه خلاص، حاجه ملوش لازمه. الباثولوجيكال هنا قلنا الرابشر بليد، الرابشر بليد الهواء بيخرج في البلورة فبيبقى الهواء غير متصل بالهواء الجوي، يعني البليد هو في غاسنا فرقع خرج شويه هواء، الهواء مازال بعيد عن الاتموسفير، يبقى بالتالي ده كلوز بيمو فورس. انما الاوبن هو المقصود بيه الفيستولا اللي حصل برونكو بلورال فيستولا. ايه ازاي السكينه بتخش مثلا ده ستابون مثلا ضرب السكينه دخلت في الشيست وول وراحت داخله في اللنج بارينكما وراحت داخله في برونكس، جيت انا شلت السكينه كده. خلي بالك البلورا من بره والتشست وول من بره بتلاقي التيشو كده بيلم على بعضه بعد كده، مبيبقاش في حاجه متصله بالخارج، لكن هو الوصله من جوه. السكينه لما ضربت جوه خلت البلورا متنفذه على البرونكس، هي دي المشكله، هو ده معنى كلمه اوبن. طب ليه اوبن؟ لانه متصل بالهواء الجوي عن طريق البرونكس. يبقى انا اخد نفس، النفس هيخش فين؟ الهواء في التراكية في البرونكس جرين، هيوصل الهواء للبرونكس يروح داخل من البرونكس على البلورا، لما وصل الى البرونكس داخل من البرونكس على البلورا خلاص. النفس خارج يروح خارج الهواء من البلورا الى البرونكس الى الخارج مره ثانيه. يبقى هنا كلمه اوبن نيموثوركس هو اوبن لانه مفتوح على البرونكس، وبالتالي الهواء اللي في البلورا متصل بالبرونكس يبقى متصل بالاتموسفير. الاوبن نيموثوركس دي ميزه حلوه، الهواء اللي بيخش بيخرج، الهواء اللي بيخش بيخرج فبتبقى حلوه، البريشر على اللنج خفيف. الكلوزد نيموثوركس لو حبه هواء صغيرين دخلوا هيبقوا ابسورب. المشكله في مين؟ التنشن نيموثوركس. التنشن ده بيحصل ده اما بقى ضربه جامده سكينه محترمه، او عارف ايه اللي شبه السكينه برضه شويه؟ شبهها ساعات بيعمل برضه مشكله كده. لو واحد ضرب حد في الرز، الرز دي بتبقى عامله زي السكينه ممكن تروح داخله في اللنج برضه، بيعمل برضه احيانا نيموثوركس احيانا، بس هي الاكثر بتبقى ضربه سكينه محترمه او الفنتليتور عمال ينفخ في الالويولاي بيفرقعها، بيحصل نيموثوركس. التنشن نيموثوركس البلورال بريشر هيعلى هيضغط على اللنج فيخلي اللنج تبقى كولابس. طب ليه المريض بيموت؟ ما هو عنده لنج تانية. لا البلورا لما بتبقى هايبر انفليتد قوي بتضغط على اللنج وعلى الميديا سباينال، بتضغط على الهارت وعلى السوبيريور كيفا البيج ريتل، فتبقى النتيجه ايه؟ بتبقى النتيجه انه العيان يحصل له ايه؟ يحصل له كولابس. وجينا قلنا الكلينيكال بيكتشر والنيموثوركس ان المريض لازم هيحس بيها، شباب لازم هيحس بيه اكيوت شست بين وديسنيا، وساعات يحس ان في حاجه طقطق فيه. انت تحس ان حاجه طقطق لو في رابتشر كلي او رابتشر بليد، بيبقى صابن شست بين اند ديسنيا. وجينا قلنا في اكزامينيشن ما كانش في حاجه، قلنا ايه في اكزامينيشن؟ قلنا انه اللنج اللي فيها، اللنج اللي فيها نيموثوركس مفيش ليها مومنت، مفيش دي في اف، طبعا الدي في اف هتبقى معزوله بقى عن الهواء بسبب الهواء، هايبر ريزونانس وديمينيش اير انتري، او يعني الافضل انكريز انتنستي اوف بريز ساوند. تمام كده اهوت، هنسيب بس الكلام ده اهوت. في بقى كان مربع كده حاطينها في الديفرنشال ايكوس. هنا بقى في انفستيجيشن شيست اكس راي على طول. مش لازم كلمه اكس فايشن وبتاع، هو شيست اكس راي وانتهينا. يعني بنعمل اشعه وممكن نحط زي مانوميتر، برضو ده مش مهم، ساعات يحطوا مانوميتر جوه البلورة، ساعات يحطوا مانوميتر جوه البلورة قسطرة ويدخلوها جوه البلورة عشان يقيسوا الانترا بلورال بريشر. مش مهم يعني، هو اهم حاجة تشيست اكس راي وسي تي تشيست. سي تي تشيست بيبقى طبعا يعني ادق من تشيست اكس راي، يعني ميزة السي تي تشيست هو اكثر دقة من الايه؟ الاكس راي. العلاج اهم حاجة ندخل ايه؟ انتركوستال تيوب اندر ووتر سيت، يعني بدخل انبوبة فين؟ في الانتركوستال سبيس، واروح مدخلها جوه البلورة، وتروح الانبوبة دي منزل الهواء كله بره. فانت بقى بص على الرسم عشان هنظبطها مع بعض كده. الرسم عبارة عن صورة فيها لانج واللابسين، والبلورة تحس انها منفوخة كده. في انتركوستال تيوب، انا بس عايزك تلم الانتركوستال تيوب دخل بوزها كده جوه البلورة شوية، يعني مديها بالعرض شوية كده، تحس ان التيوب تبان ان هي جوه البلورال سبيس. يبقى انا دخلت الانبوبة فين؟ انتركوستال سبيس. طبعا احنا بقى ايه رايك؟ احط انا باجي احط انبوبة عشان اعمل درينج للبايمة، احط الانبوبة في الانتركوستال سبيس على تحت عشان تبقى ديبند. هنا احط الانبوبة مثلا فوق شوية، يعني فوق عشان الهواء يبقى اكتر فوق. الانبوبة بقى نازلة فين؟ نازلة الدورة، صح ولا لا؟ نازلة الدورة، الدورة ده في التيوب المفروض تغطس، هو اللاين اللي نازل ده المفروض يغطس في الميه. معلش بس نزل الانبوبه اللي نازله دي اللي فيها فقاقيع كده، نزل الطرف بتاعها بس عشان يغطس في الميه شويه، الحته الصغيره بتاعها. يبقى نبص مع الرسمه، فانا لبيت الانتركوستال تيوب انتركوستال ومزقتها جوه البلوره، وطرف الانبوبه الثاني غاطس تحت الميه اندر ووتر سيل. طب ايه بقى قيمة اندر ووتر سيل؟ ليه هي اندر ووتر سيل حاطينها؟ اولا الاجابة بقى يقول لك ايه، واي بنحط المية هنا في الانبوبة اندر ووتر سيل؟ قول له عشان الهواء اللي خرج ما رجعش، انت خلي بالك يا دكتور، الهواء اللي بيطلع بيطلع في المية، هتلاقي المية تقعد تبقلل كده، تقعد تعمل بقاليل كده المية، فيبقى الهواء هيطلع في الميه، لا يمكن يرجع بعد الميه يرجع تاني خلاص. بس مش دي الحكمه، في حكمه اهم. ايه هي؟ ليه اندر ووتر سي؟ كله تو افويد صادم ديكومبريشن او ميموسورس. يبقى هنا وضع طرف الانبوبه اندر ووتر سي تو افويد صادم ديكومبريشن. ليه بقى يا دكتور؟ لان انا لو حاطط طرف الانبوبه في دوره، خلي بالك، والدوره ده فاضي، الدوره لو فاضي شويه ما فيهوش حاجه، هتلاقي الهواء يروح خارج بقوه من البلوره الى الدوره تحت، هيحصل ايه؟ الانترا بلور بريشر ينخفض فجاه، هيبدا اللنج اكسباند بشكل فيه سرعه، والبلاد فلو يخش في اللنج بقوه، هيحصل بالمونري ايديما زي ما قلنا، انه في قاعده رابيد ديكومبريشن اوف ميموثوركس او بلورال ديفيوجن غلط، لان اللنج بتبقى مفروض كولابسد، البلاد فلو بتاع اللنج مفيش خالص، تيجي اللنج تفرد بسرعه والدم يعمل جش جوه اللنج بسرعه، يحدث ارتفاع مفاجئ في الكابيلاري بريشر بتاع الضغط، لان الدم دخل مره واحده وعامل كربونري ايديما. يبقى هنا لكن لما انت تحط طرف الانبوبه في الميه، يقوم الهواء وهو خارج يحس بالريزستنس، يجي يطلع يلاقي فيه ميه كده، فتلاقي الهواء بقى عمال يطلع يعني فقاقيع كده يعني، فياخد ساعات عقبال ما يحصل ان الهواء كله يخرج بره. دي معنى كلمة واي هو اندر ووتر سي. طب في بقى في المربع بيقول لك ايه؟ بيقول لك معلومة مهمة برضه حقيقة. بيقول لك طب فرضنا العيان، خد بالك، فرضنا العيان ده لقيناه اللي هو جاله نيموثوركس، وهنفترض اللي جاله نيموثوركس ده اللي هو رابتشر بليد، شاب عنده 20 سنة كل سنة يجيله رابتشر بليد. في ناس كده تلاقي مثلا وبتبقى من حسن الحظ لنج واحدة، يعني ده كويس، تلاقي رئة الشمال عنده كل سنة تكون ايه؟ بليد، وهوب يروح مطار. حصل فيه بتاع 3 مرات. فالواد يقول لك ايه، طب وبعدين بقى؟ وانا كل سنة البتاع ده هيبطل، وانا اعمل ايه دلوقتي؟ بعدين الدكتور عمال يقول لي اذا حاسب ما تضحكش كتير، ما تكحش كتير، ما تزعقش، ما تحزقش، الامساك ممنوع. ايه ده؟ طب وبعدين انا اعمل ايه دلوقتي؟ فابتدي نقول له ايه بقى؟ يبقى احنا هنضطر نلغي البلورة، هنلغيها لك. اعمل ايه بقى بس مش هشيلها؟ نعمل حاجة اسمها بلوروديزيس، اروح حاقن جوه البلورة جلوكوز، اوحن جواه تترا سايكل. دي مواد لما تخش جوه البلورة بتعمل التهاب في البلورة كده، وتلاقي تو لايرز اوف بلورة يلزقوا في بعض كده، خلاص انا لقيت البلورا ازاي؟ هتقولي بس ده هيأثر شوية على اللنج اكستنشن زي ما انت متخيل، خصوصا لو في وان لنج كمان هي اللي فيها المشكلة. تلاقي المريض يقول لك انا كده بقت مبسوط، يعني انا كده مش خايف ان اي بليد بيتكون يخش في البلورا، لان البليد، طب لو البليد كده طرقع، ما يطرقع حتى لو الهواء بيحصله سكيب في الميديال فاينا ولا حاجة، اي غير بعد كده طالما الكميه بسيطه ان شاء الله يبقى ابسوربت لوحده، ما يقلقش يعني. فده بيبقى حل ان انا اعمل بلوريز. نفس الحل اللي بنعمله للمالجنت ديفيوجن، يعني مثلا فرضنا واحد دلوقتي عنده مالجنت، المالجنت ده عمل ميتاستاسيس في اللنج، هذا معناه ان المريض يعني مش هيعيش كتير برضه، ممكن يعيش اسابيع شهور. في ناس ساعات ربنا بيمده في عمره برغم ان هو عنده نفس حتى كان سعيد، لكن انا عارف ان انا عندي نفس وان انا خلاص قررت اموت، حتى لو عندي نفس فاهم، بس انا نفسي تعبان دلوقتي، يعني ريحوني طب شويه عقبال ما اموت انا. الفكره انهم يعملوا بلوروديز، لان عنده مثل كل ما اشيل الميه يرجع تاني. وبعدين بقى في النفس ده، يعني احنا بنحط غلط عايزين نقول واحنا مسرعين ديفرنشال ديموز ده تحت الحاصل. بعد كده بقى في جزء تنشن دي مصوره احنا قلناها تقريبا بس اوضحه لك برضه. بص تنشن ميموثوركس يعني ايه يا دكتور؟ يعني الانترا بلور بريشر عالي جدا. ده بقى عايز ايه بقى؟ ضرب السكينة، عايز فنتليتور. العيان هنا ممكن يموت. ليه بقى؟ البريشر فيري هاي. فانت هنا ممكن تعمل له انت فيرست ايد يا دكتور، تعمله فيرست ايد. خلي بالك انك انت ممكن تشوف الماركر ده اللي هو ممكن تشوف مثلا خناقه، ناس بيتخانقوا مع بعض في مكان انت قاعد فيه، وانت دكتور وتلاقي واحد مفتري راح ضارب التاني بالسكين، حاجات بتحصل دلوقتي عادي. بلاش الخناقات، حوادث العربيات، حادثه، حادثه العربيه بتبقى بالنسبة للي سايق، اللي سايق هي المشكلة في ايه؟ اللي سايق ده خلي بالك دي عنده قضية مهمة جدا. احنا عندنا في المستشفى دلوقتي حاليا عندنا شباب كتير قوي ميلز وفيميلز انتنسيف، كلهم ايه؟ كانوا سايقين عربياتهم وعملوا حوادث هيد انجري. ايه عارف ايه وحصلوا كده ببساطة يعني، بس عشان ما تتسطرش ما كانش حاطط حزام. مش عارف ايه حتى من 19 كده تحط الانسان فين؟ خط ازاي على طريق سريع؟ هتقولي لي ما فيش مشكله، لا بيبقى في مشكله بتحصل من 0.1 من الثانيه. يعني انا فيهم واحد مثلا واد نساله ايه اللي جرى يعني؟ هو نزل قاعد هو الواد راجع الساعه 2 بالليل كان راجع مش عارف عندهم فرح، المهم راجع وعلى هاي واي طريق سريع وماشي بقى عادي فاتح حتى ماشي على 100 مش هقول ماشي على 140 ماشي على 100 عادي فاتح طريق سريع فهو طريق فاضي خالص مش هنركز هو في الطريق الدنيا فاضيه والكابتن شغال وانا عايش بقى فراح طلع له عسكري بعدين عسكري بتاع سجن الثلاثه دول لا في كده بتاع اكشاك مرور كده فظهر العسكري غبي فالعسكري برضه الساعه 2 بالليل والطريق فاضي راح عدي مره واحده من الطريق الواد لقى ده قدامه مره وطبعا عايز يفتي معرفش يفتي العسكري طب والواد الواد حاول يفتي وطبعا العربيه مش عارف خبطت في ايه مش لابس الحزام راح دماغه مخبوطه هيد انجن كوما يا باشا موضوع باظ الدنيا باظ هو اتعب لو كان مبسوط بالحزام طيب دي هيد انجن بلاش الهيد انجن بقى التريكسيون هيبقى قريب من الدبره التريكسيون قريب فيروح خابط في الرجل تروح الرجل عامله زي السيف وتروح لابسه في الله اسمه سورس وممكن يوصل لمرحله تنشن خلي بالك التنشن دي وسورس يعني مش عايز انا اخش اجي في مره انا اقعد اتكلم تاني واقول لك حاجات تانيه عن التنشن المهم ان التنشن دي وسورس لا يشترط ضرب السكينه وسجن مفتوح على الشارع لا التنشن ميموثورك اي ميموثورك في هاي بريشر ممكن يبقى تنشن فطبعا انت النهارده لو شفت المنظر ده واد مضروب بسكينه او واحد حادث عربيه عايز دخلت انت على اللي هو عنده فرضا الحادثه دي حصلت قدامك دلوقتي اذا ده في عربيه دخلت في العمود النور وانا ماشي فانا من النوع اللي هو سخن النوع اللي بينزل يشوف الناس في دكاتره كتير نزلوا في الحاجات دي ازوم طب وانت واقف هنا بتعمل ايه؟ انت مين؟ كده انا من قد دكتور انا شفت لحد 70 طب ايه بقى الكلام ده هناك في الاسم وتروح بقى وتحقيق معاك ده انا الدكتور اللي كنت جاي اشوفه بعد كده طب والله لما يموتوا قدامي ده انا هدوس عليه انا كمان الف كده يبقى اروح دايس علينا راجل عشان استريح اريح نفسي فانت هتفترض بقى انك انت دخلت على الواد رحت معدي الشارع عشان تشوف الواد اللي اتخبط ده ايه الواد صاحي لسه اروح فيه بس ايه ده؟ ايه ده؟ عارف ده ايه؟ ده دي مصوره اصلا ده دي مصوره اصلا ده انت عامل لو انت عايز تطمن حد لو انت بقى دقيق شويه ممكن تعمل بريكشن ايه؟ ما تعملش حاجه تعمل ايه؟ ناحيه ناحية طبيعية والناحية الثانية ايه؟ ريزونانس قوي ده خبر ده نيمو سورس تنشن تعمل ايه؟ تروح جايب كانيولا كانيولا هتقولي هجيب الكانيولا منين؟ اه بص اهو في عدد بس قليل من الدكاترة اللي هم غاوي بقى الشغل يعني انت كده في الاول برضه متحمس بعد كده هتبقى بالحماس يعني كلنا كنا كده في شنط بتتباع، الشنط دي بقى نادي كمان مطوره، في شنطه اسمها الحقائب الامرجنسي، في اوبشن يعني ممكن معاك شنطه تختار شنطه العربيه معاك، فيها كل حاجه، كانها مستشفى متنقله في البلد، اب تو اسطوانه اوكسجين معايا. فانا فرضت انا بقى انا من النوع ده ومعايا العده بتاعتي وماشي في الشارع، عمال ابص بقى على الاخبار، يمكن ربنا يكرمنا بالسكون ولا حاجه. العيادة مش شغالة والدرس في العربية بنفسي واخد شنطتي وبعد كده بعد كده ده كده شايل الشنطة بقى ما مش راكب عربية شايل الشنطة وماشي على ايه نادي فلقيت الواد روح مطلع الكانيولا وكل غشومية يعني مش محتاجة فن روح تابب الكانيولا في الانتركوستال سبيس نمرة 2 طب للبهابي كده مخافش مش هاخد حاجة عند الميكلا دي كل لاين كبار سكن في الانتركوستال سبيس طب كان هتلاقي يحصل ايه الهواء يطلع بالظبط هيحصل ايه هيفضل كام دقيقة بقى الهواء عمال يطلع في التدريج كمان الكانيولا رفيعة بص تلاقي المريض مرة واحدة العين ايه تكسر بقى كويس يبقى انا هنكسر واروح اقول لهم بقى يا جماعة يلا ودوه بقى المستشفى لان لسه في هواء جوه ومحتاج بقى لسه شغل وانتركوستال تيوب بس انت عملت فيرست ايد من الكانيولا امه ايه دي كانت بتدفع بربع جنيه زمان كانيولا ايه رايك بقى؟ فالستاش وانت مسافر انت معاك كانيولا في المحفظة يعني حاجة جيب كانيولات للأولاد وحاجات طيب لازم تسيبهم في حاجة اسمها في تيست اسمه كوين تيست بوزيتيف كوين تيست ايه الكوين تيست ده يا دكتور؟ يعني تيست طبعا يلحن خالص ما بتعرفوه برضه ساعات ساعات تيجي سيرته يعني فانا بص هنسيب لك كده مثلا ايه ده صدر مريض اهو على طالب يعني تخيل ده الجسم ده ايه مجراش حاجة طبعا انتوا بقى بجد ايه هتروح جاي اهو هتجيب كوين كده كوين كده وتوصل تخبطهم في بعض ارس بس رسمة جميلة ودي السماعة السماعة بقى محطوطة هنا ورا دي ايه رايك في العيان؟ ايه رايكم؟ ها؟ عريس كده ده بس هو عايز بس انتركوستا ديو يبقى مزاجي هظبطهولي في مزاجي هو حد لاقي عيال ثاني يا اخي؟ يقول لك نيموثوركس نيموثوركس نعالجه خلاص هنعمل ايه؟ يقول يا اخي هستنى الزمان ده ما عادش ادي الهوا بص ده العريس ده شكله ده ما شاء الله يعني وادي السماعة بص عارف ازاي تجيب كوين طبعا كلام يضحك بس برضه هجيب كوين تحطها على صدره كده جيب كوين ثانيه تقعد تضربها على صدره فيعملوا صوت مثالي كده انا حاطط كوين على الشيست والكوين الثاني عمال بضرب فيها كده على صدره خلاص كده وبعدين احط السماعه بقى فين؟ في اللنج نفسها على الجنب في نفس اللنج من ورا تسمع صوت الميتاليك ساوند ده بيسرينج لان الاير under tension good conductor للساوند انت بقى لو عايز تجربها ممكن تجيب كوين ممكن تقعد تخبط فيه كده اهو وتحط سماعه على ظهر العيان او على جنبه اللي هو نورمال بيرسون هتلاقي الصوت مش واضح لو في بقى نيمو صورك تلاقي الميتاليك ساوند ده رينجينج بيرن رنه جامده وقال اسمه ايه؟ بوزيتيف كوين تيست في كمان حاجه اسمها امفوريك بريزنج دي انا اقولها في العملي طب شو دلوقتي بس الامفوريك بريزنج ده موصوف مع الاوبن نيموثوركس اكتر الامفوريك بريزنج موصوف مع الاوبن نيموثوركس واخد بالك انت ازاي مع الاوبن نيموثوركس اللي هو ايه بقى؟ الامفوريك بريزنج ده صوته عامل ازاي؟ شبابك يا دكتور، صوته بيبقى عامل زي، عارف الواد، عارف الواد اللي هو ماسك ازازه، ازازه حاجه ساقعه كده، ماسك ازازه، ازازه حاجه ساقعه بس فاضيه، وميل بوز الازازه كده عمال ينفخ فيها كده، عمال ينفخ، فتلاقي الصوت يبقى ايه؟ هولو، وتلاقيه كانه هيصفر. عارفين الصوت ده ولا؟ ولد ماسك يعني تمام، ما شفتش عيل ماشي في الشارع ماسك ازازه ينفخ فيه جواها الزجاجه عشان يحاول يصفر، مش حاجه زي كده يا اخواني. طب انا شفت ده، مش معنى ايه بالك ازاي؟ صوت اللي هو عجيب. لا ولا لا عجيب ده مش كويس. ده اسمه انفوري بريزنج، ده بيحصل مع الاوبن نيموثوركس اكتر. بيحصل مع ايه؟ الاوبن نيموثوركس اكتر، اللي هو اللي عنده برونكو بلورال فيستولا، هو ده اللي بيحصل معاه هذا الكلام. يعني مش مهم قوي. في برضه حته كده خد عنها فكره اسمها نيمو ميديا ساين، هواء دخل الميديا ساين. ايه اللي يخلي الهواء يروح الميديا ساين؟ بيرفوريشن في الاوسوفيجس، بيرفوريشن في التراكيه. خلي بالك الاوسوفيجس ده فيه هواء، والتراكيه ده فيها هواء، فالهواء هيخش الميديا ساين. دي بقى انت تعرف السببين دول، واعرف ساين عندك وقفل على كده. ايه الساين دي؟ ان تخيل ان القلب بيضرب وحوالين القلب هواء في الميديا ساين. القلب بيضرب وحوالين منه هواء فين؟ في الميديا ساين. فيعمل صوت كرانشين ساوند. يعني ايه كرانشين؟ كرانشنج يعني صوت زي قرقشة، عارف اللي بيقرقش كده او بيقرمش الشيبسي، عارف الصوت اللي بيعمله في التلفزيون ده الواحد بياكل الشيبسي؟ هو ده الصوت ده. الصوت ده بنسمعه سينكرونس مع الهارت بيت، يعني كأن القلب بيضرب والميديا بتاعنا حواليه مليان ايه؟ مليان هواء، فتسمع الصوت ده مع الهارت بيت. كلام فارغ يعني، اسمعه على التريكورديا. دي اسمها همان ساين. يبقى انت بس عشان ام سي كيو، نيمو ميديا ساين يحدث في البربوريشن في التراكيه، فرابشر اوسوفيجس معاه همان ساين بوستل ايضا. طب انا بس عارف المعلومه خلاص مش مهم. طب هايدرو نيمو ثوركس، تحصيل حاصل. الهايدرو نيمو يعني ايه؟ يعني بلورال فيوجن وهواء. طب انا ازاي العيان اللي عنده هايدرو نيمو؟ هو عارف، هو عارف. خليك معايا. ازاي يبقى في هايدرو نيمو؟ هايدرو يعني بلورال ديفيوجن، نيمو يعني هواء. يبقى لو واحد جه ايديولوجي، واحد عنده بلورال ديفيوجن وانت بتبتله، روح تدخله هواء. واحد عنده بلورال ديفيوجن وانت بتعمله بس، تعمله اسبيريشن في السرنج، فدخلت له هواء، بقى هايدرو نيمو. او الايه؟ الكافيتي اللي احنا رسمناها من شويه، الكافيتي فتح في بلورا، هيدخل ايه في البلورا؟ باس وسكريشن وقرف، ادي فلويد، وهيدخل هواء كمان معاه من الدريننج برونكس، يبقى ايه؟ يبقى هايدرو نيمو. يبقى هايدرو نيمو معناها بلورال ديفيوجن بلس اير. يبقى لان المريض اساسا عنده بلورال ديفيوجن وانا بسحب له الميه في السرنجة غلطت ودخلت هواء، او ان هو كان عنده كافيتي فتح في البلورا، فالكافيتي دخل ايه في البلورا؟ دخل في البلورا سكريشن، ادي ميه، ودخل شويه ايه هواء من الدرينين برونكس. المهم هو في ثلاث تكات بس تاخد بالك منها في الهايدروجين. اول واحده مهمه الشيفت انزلس، ان انا عشان اشخص هايدرونيموثوركس في الجست لازم اعمل شيفت انزلس. طب انا ازاي اعمل بقى شيفت انزلس في الجست؟ الاول بقى اسالكم سؤال، لو انا جيت قلت لك اعمل بريكاشن يا ابني، فرضنا حاله في امتحان، اعمل بريكاشن للميكروبيكولاين، رحت انت شغال ده ميكروبيكولاين شمال يمين وعملت بريكاشن، فلقينا الليفت ميكروبيكولاين كده بقى في ضلنس، فانا جيت قلت لك الضلنس في الليفت لانج دي تفتكر ايه؟ فانا هقول لك يعني انا حاسس كده ان الضلنس اللي في الليفت لانج دي يا دكتور كانها كده بلورال ديفيوجن. فازاي تثبت انت ان دي ليفت سايد بلورال ديفيوجن؟ خلي بالك دي ليفت، تقوم انت تجاوبني تقول لي ايه؟ التروبس اريا هتبقى ايه؟ ضل. واحنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت ان الليفت سايد بلورال ديفيوجن بيحصل ان البلورا تتمدد كده شويه، هنقولها لكم في الكلينيكال بالظبط، وبتعمل ضلنس في التروبس اريا. يقول لك برافو، يعني كده في ضلنس في التروبس اريا تبقى دي ايه؟ تبقى دي بلورال ديفيوجن. برافو عليك. طب لو هي بقى بلورال ديفيوجن يعني هايدروثوركس، طب لو دخل عليها هواء هتبقى هايدرونيمو. طب تعرفها ازاي؟ تقول له باي شيفتنج ضلنس. هنشوف شيفتنج ضلنس دلوقتي هنعملها ازاي. برضه في حاجة برضه بتعرفها في الهايدرو نيمو، سكشن سبلاش اللي موجودة عندك. ايه سكشن سبلاش؟ اللي هو صوت المية لما ترجها في شركة المية، لما تجيب شركة المية تقعد ترج المية تسمع صوت المية. ده اسمه سكشن سبلاش، وده بنسمعه في نفسنا في معدتنا. ايوه ده ايه ده بقول ده؟ مش مشكلة كله كويس. خليك بس معايا. السكشن سبلاش اللي هو ايه؟ عارف انت لما تشرب ميه كتير، هتيجي تشرب مثلا في الصيف كده لتر ميه ولا حاجه، خبطه واحده. في ناس مفترين يروح ضارب كده ازازه مره واحده. وبعدين هتلاقي بطنك اتملت، استومك اتملت ميه، هتيجي تنام كده وتيجي تتقلب في السرير تسمع صوت ايه؟ صح؟ حاجه بتعمل كده. الصوت ده ايه؟ سكشن سبلاش بنسمعه. طيب طبعا هتسمعها ازاي على الجسم؟ تحط السماعه على صدر المريض، بس طبعا حاجه صعبه قوي. هعمل انا بقى شيكنج للمريض، اقعد انا بقى ايه؟ لكن الشيفتنج ضامن بقى ازاي؟ بص بقى ازاي يا دكتور، ركز معايا كده في الحسابه دي كده، ركز معايا كده. هوريها لك مره هنا ومره هنا. دلوقتي بص يا دكتور، خلي بالك كده اهو، الراجل دي دماغه اهو، ده الجسم، دي رجله. انا هعمل بريكاشن دلوقتي في الميكروبيكال لاين فروم اباب داون اهو، ريزونانت ريزونانت ريزونانت دارنس عند الميه دي، ههرب وان سبيد اباب، فايه؟ ريزونانت. نقول له ايه؟ اقعد، فايه؟ ضل. فهمت الفكرة؟ طيب تمام مرة العين نايمة اهو، ده دماغه ده قدره دي رجله، وادي المية واقفة هنا، في هوا بقى، عشان في هوا يبقى في شيفت. فالبركات في كلاديكو لاين يبقى ده اهو ريزونانت ريزونانت ريزونانت ريزونانت ضل. هطلع وانا سبيس ابر ريزونانت، اقعد بقى ايه؟ ضل. يبقى انا ممكن حتى كده من قدامك اهي، عشان تبقى شايف اهي قدامك اهي. بص انا كده كاني بعمل بريكشن اهو، عامل شيفت اهو، وادي شيفت اهو. ريزونانت ريزونانت ريزونانت ضلنس. فين اباظ ريزونانت؟ اقعد بقى ايه؟ ضل. اهو ريزونانت ريزونانت ضل. ريزونانت بقى ضل. ايوه ريزونانت ريزونانت ريزونانت ضلنس. اطلع شوية بيكنا بقى ممكن يعملها من ورا في الباب هتعدي قدام ده دي دماغ العيان وده ظهره ده ظهره ورجله كده فالعيان قاعد اهو هاجي على الاسكابلر لاين من فوق من فوق لتحت ريزونانس ريزونانس ضلت اقول له ايه مايل لقدام ده ايه ده ظهره هو قاعد ريزونانس ريزونانس ريزونانس ضلت مايل لقدام ده اهو ريزونانس ريزونانس ريزونانس ضلت مايل لقدام بقى ريزونانس فريد ماي شيفت ضلت ريزونانس تعمل انتيريور ما تكتبهاش بقى ما تكتبش مكتوبه في العملي انت اكتب انظر العملي وخلاص وافتكر الاثبات هتبقى سهله كده مفيهاش اي مشكله طيب الاكس راي قلنا شكل الاشعه ايه في الفلورا ديفيوجن بتبقى الميه رايزنج للاسلنه هنا الميه مش هتبقى رايزنج للاسلنه هتبقى الميه شكلها ايه؟ هتبقى شكلها ليها ابر هوريزونتال ليفل هيبقى شكلها لها ابر هوريزونتال ليفل يعني كده الاشعه اللي بتاعت الهيدرونيمو نقسمها برضو كامل اهو هتلاقي برضو هوموجينس اوباستي اوبليتريتنج برضو كوستو فريمنج انجل بس ليها ابر هوريزونتال ليفل طبعا الاوباستي لونها ابيض والهواء فوق الهواء لونه ايه؟ اسود جيت بلاك اريا فوق ادي اهو اهو يبقى هوموجينس اوباستي اوبليتريتنج كوست اوف رينك انجل بالظبط زي مين؟ الفيوجن بس فيها هوريزونتال ليفل طبعا ميه ابيض فيها هنا فوق اسود اللي هو الهواء شد بلاك شد بلاك والعلاج زي ديموسورس برضه انتركوستال تيوب عادي يعني تحصيل حاصل خش بقى على موضوعنا هناخد حته منه صغيره قوي مش كتير النيمونيا هناخد جزء من النيمونيا بس النيمونيا عبارة عن ايه؟ النيمونيا عبارة عن انفلاميشن في اللنج بارينكما خلي بالك يا رب انفلاميشن في اللنج بارينكما ايه هي اللنج بارينكما اللي هي الالفيولاي الالتهاب في اللنج بارينكما اللي هي الالفيولاي يا دكتور خلي بالك يوم يحصل ايه في الالفيولاي زي الرسمة انا هرسم عندك انتلاء الالفيولاي بالانفلاماتوري اكسوديل امتلاء الالفيولاي بالانفلاماتوري اكسوديل بتخلي اللنج ما تبقاش سبونجي تبتدي اللنج تبقى كونسوليت كده وتنشف ولذلك اعتبروا النيمونيا ان هي انفلاماتوري كونسوليشن يبقى تاني النيمونيا هي انفلاميشن في اللنج بارينكما يعني فين بالظبط في الالفيولاي طب الالتهاب عمل ايه؟ خلى الانفلاماتوري اكسوديت تتكون جوه الالفيولاي فتصبح الالفيولاي ممتلئه بهذه الاكسوديت وتبقى الالفيولاي اوت اوف فانكشن لا تعمل عشان كده بيحصل هايبوكسيا عند المريض خلاص بقى الفلايت مالي تمسك. طب فين بقى الاكسجين وفين الجاز ديفيوجن؟ مفيش. لذلك النيمونيا بتعمل ديفيوجن للفك وتعمل لي هايبوكسيا. الكونسوليديشن ده يا دكتور انفلاماتوري، نتيجه امتلاء الالفيراي بالانفلاماتوري اكسوديتس. طب ايه بقى الساينز اللي هتترتب على كده؟ خلي بالك بقى من الحته دي اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. بص بس يا دكتور معايا كده، ده شستول ودي بيتا بتاع الفيولاي نورمال، ودي اندرلاينج برونكس، وادي السماعه. خلاص كده؟ يبقى سيادتك ادي شست وول بيتا بتاع الفيولاي نورمال والاندرلاينج برونكس والسماعه فوق على الشست وول. فانا راسم لك ايه يا دكتور؟ بقول لك ان صوت مسار الهواء في البيتا بتاع الفيولاي اسمه فيزيكولار بريزنج، اما صوت مسار الهواء في هذه البرونكس اسمه برونكال بريزنج. يبقى صوت مسار الهواء في الالفيولاي اسمه فيزيكولار بريزنج، وصوت مسار الهواء في البرونكس اسمه برونكال بريزنج. الاثنين موجودين فينا، بس انا سمعت فوق يبقى سمعتي قريبه من مين؟ من الالفيولاي. يبقى انا نورمالي هسمع مين؟ نورمالي هسمع صوت مسار الهواء في البيتا بتاع الفيولاي، فاسمع نورمال فيزيكولار بريزنج. يبقى انا هسمع الفيزيكولار ومش هسمع البرونكيال. ده طبيعي كده. فانا هسمع ايه؟ الفيزيكولار عليه علامه صح، مش هسمع البرونكيال. ليه؟ طالما الالفيولاي بيتنج، طالما الالفيولاي فانكشننج، خلاص انا بحط سماعتي على الشيست وول وما يليه اللي تحته فارنج الفيولاي. يبقى انا ايه الداعي ان انا اسمع صوت البرونكال بريزنج؟ عايز تسمع برونكال بريزنج بقى في واحد، حط السماعه بتاعتك على التراكيه. دي قصه ثانيه، هتسمع الهولو بريزنج او البرونكال بريزنج. ده نورمال. طب اللي عنده نيمونيا ايه اللي حصل له؟ بص بقى اللي عنده نيمونيا حصل له ايه؟ اللي عنده نيمونيا الالفيولاي امتلأت بايه؟ بالانفلاماتوري اكسوديتس. ايه؟ يبقى ممكن بقى لو تقدر معلش ترسم رسمه كمان زي دي، لو معلش من عيبك، وترسم لي فيها الفيولاي ممتلئه بايه؟ بالانفلاماتوري اكسوديتس. الفيولاي ممتلئة بالانفلاماتوري اكسوديتس. فلما بيحصل يا دكتور كده يحصل ايه؟ الالفيولاي تبقى اوت اوف فانكشن. الالفيولاي تبقى ايه؟ اوت اوف فانكشن. فتيجي تحط السماعه على الشيست وول مش هتسمع كده انت الفيزيكولار بريزنج. خلاص الالفيولاي مسدوده. يبقى انا مش هسمع مين؟ الفيزيكولار بريزنج، خلاص مش هسمعه. ليه؟ الالفيولاي كونسوليتد وممتلئه بالانفلاماتوري اكسوديتس. لكن هسمع صوت بقى هنا مسار الهواء في الاندرلاينج برونكس، ويبقى انا كده سمعت البرونكيال بريزنج. يبقى هنا مش هسمع بقى هنا علامه كروس على الفيزيكولار بريزنج وعلامه صح على البرونكيال بريزنج. بس في نقطه هنا، ازاي اسمع صوت مسار الهواء في الاندرلاينج برونكس من خلال لانج بارينكنا لا تعمل؟ قال لك لا، الكونسوليتد لانج بارينكنا اللي هي اللانج اللي فيها نيمونيا، التيشو بتاعها بيتحول الى ماجنيفاير، بيماجنيفيكيت، بيكوندكت صوت مسار الهواء في الاندرلاينج برونكس. يعني حينما تصبح اللانج بارينكما فيها نيمونيا او تبقى كونسوليتد، هذه اللانج بارينكما تبقى جود كوندكتور وماجنيفاير لاي ايفنت تحدث في الاندرلاينج برونكس. طب ايه الايفنت دلوقتي؟ انا بقول خد نفس، خلاص اللنج فارينكما مفيش صوت خارج منها بذكرى بريزنج، لكن انا سامع صوت البرونكال بريزنج، جيت سمعني برونكال بريزنج من خلال لنج فارينكما، هذه اللنج فارينكما لا تعمل هذه الاي اوت اوف فانكشن، والمثل هنا هو النيمونيا. طب ما شكل او ما صوت البرونكال بريزنج؟ ادي الفيزيكال بريزنج اهو. الانسبيريشن الاكسبيريشن 3-1، ولو تفتكروا اللي كان زيه برضه كان هنا فيه هارش فيزيكال، الاثنين شبه بعض ان هما الاثنين يعني الانسبيريشن والاكسبيريشن متصلين ببعض اهو. هذه نورمال فيزيكولر وادي هارش فيزيكولر. نورمال فيزيكولر كان 3-1 انسبيريشن في الايه؟ في الاكسبيريشن. يجي بقى البرونكال بريزنج، ادي مواصفاته. اولا بيترسم خطين تخان، نحب نرسمهم خطين تخان، لان صوت البرونكال بريزنج صوت كده فيه عظمه شويه، صوت كده ضخم. ثانيا الانسبيريشن قد الاكسبيريشن. ثالثا في جاب ما بينهم، الجاب دي ولا بنسمعها ولا ليها قيمه، يعني انسبيريشن قد الاكسبيريشن هم قد بعضهم، وفي جاب ما بينهم، جاب ما بينهم. اهم حاجه ان هو هولو كاركتر، هولو كاركتر صوته مميز. يبقى صوته عامل ازاي؟ صوته عامل ازاي؟ طب انا النورمال فيزيكال بريزنج عامل ازاي؟ النورمال فيزيكال مصري عامل كده اهو، مش احنا عارفينه. طب انا نايم ازاي برونكال؟ بالنسبة للكومباريزون انا عندي حته حاسس ان هي فيها نيمونيا، اقول لك كومبير، حط سماعه شمال يمين، خلاص مش احنا بنقارن دايما، فانت تيجي تحط سماعه في حته النورمال اللي هي السايد نورمال، تيجي كده اهو تيجي على الرايت سايد اللي عامل ازاي؟ ايه ده الصوت عامل كده ليه؟ تروح انت رايح تاني تيجي الناحيه اللي فيها نيمونيا تلاقي الصوت ده كده هولو، زي ما يكون واحد بيلفه في حاجه، عارف لما يكون واحد ماسك كوبايه كده ولا بتاع وعمال ينفخ فيها، ده اسمه برونكال بريزنج. خلي بالكوا يا اولاد لعلمك بقى، مين كمان بيحصل له برونكال بريزنج كمان بقى بالمره لو عايز تحط علامه دي حاجه؟ بص لانج ابسس، اهو ده لانج ابسس. عارف ليه؟ لان اللانج ابسس بيبقى حوالين منه نيمونيا، يعني اللانج ابس يقول لك يحاط باريا اوف نيمونايت، او اللانج ابس عادة يبقى محاط باريا اوف كونسوليشن، هنشوف بقى في اللانج ابس ان شاء الله. يبقى انا البرونكال بريزنج ماله؟ بسمعه في حالات ايه؟ برونكال بريزنج نيمونيا، حالات لانج ابس، مواصفاته هولو كاركتر، دي اهم حاجه. طب ما تيجي نكمل بقى باقي الحاجه، انا كده حاسس بايه دلوقتي؟ انا كده حاسس بايه؟ ان النيمونيا كبرت وضخمت صوت مسار الهواء في الاندرلاين برونكس. طب ايه رايك لو انا قلت للمريض قول 44؟ هي بتيجي ايه؟ هتلاقي كلمه 44 دي هتضرب في البرونكس تحت ويحصل لها ماجنيفيكيشن من النيمونيا، يبقى تحت الرسمه اقول ايه؟ زياده في الدي بي ان. طب ايه كمان؟ ايه رايك لما اقول له قول 44 بصوت مسموع واحط السماعه على صدر المريض؟ انا مش هحط ايدي، هحط السماعه. خلاص كده هو بيحصل ايه بقى؟ بص ايد اللنج الشمال، خلي بالك اللنج الشمال هي النورمال، فانا اقول له قول 44 هيقول 44 وحط السماعه بقى ايه؟ على بنج شمال ويمين، نورمال اهو، ده نورمال تايم 44. هو الراجل بيقول كده 44 حط سماعه، تيجي تروح الحته اللي فيها نيمونيا تلاقي الصوت بص عامل ازاي؟ 44 44 44 صوت متضخم. يبقى ده النورمال اهو 44 44 فاسمها تكتب هنا اهو برونكوفوني. في بوزيتيف برونكوفوني يعني لما اقول له قول 44 بصوت مسموع في السماعه تلاقي الحته اللي فيها نيمونيا ايه ده الصوت جامد جدا. طب نقول كمان ايه؟ ويسبرنج. ويسبرنج اللي هو الايه؟ الهمس. هقول له قول 44 بالهمس. يهمس. فيقول هو ايه؟ 44 كده. تيجي تحط السماعه في حته النورمال تلاقي بص كده اهو 44 تيجي اهو 44 الصوت هنا اوضح. حتى كمان يقول لك ايه الصوت مش باين بص 44 تيجي اهو 44 في ويسبرنج. يبقى هنا ما علامات النيمونيا؟ علاماتها ايه؟ برونكيال بريزنج. برونكيال ايه؟ بريد. زيادة الدي دي اف كل شيء متضخم. برونكوفوني اللي هو 44 بصوت عالي بس بحط السماعة. ويسبرين كل ده بوستيف. برونكوفوني بوستيف ويسبرين. طب وبعدين؟ يبقى ده حاجة يا دكتور. انتوا فاكرين الكريبيتيشن قلناها ازاي المرة اللي فاتت؟ قلنا الكريبيتيشن ديفاين كريبيتيشن كورس كريبيتيشن فاين وكورس. قلت لكم الكورس كريبيتيشن لو بيتش لو فريكونسي بنسمعها اثناء الانسبيريشن كله. وخدنا نوعين منها. قلت نوع واحد قلت الكورس كريبيتيشن في كونسونيتنج ونون كونسونيتنج. فاحنا خدنا النون كونسونيت يعني صوت طقطقه ما بيترنش وده مع حالات سكريشن الجامده. طب ايه المرض اللي درسناه؟ البرونكيال تري مليانه سكريشن كورونيك برونكايتس. فسمعنا ايه؟ كورس نون كونسونيت. طب ليه كورس سكريشن؟ طب ليه نون كونسونيت؟ مفيش وسط مكبر مفيش ماجنيفيكيشن زي النيمونيا هنا. طب ما رايك بقى اللي عنده نيمونيا او لانج ابسس لازم هيقعد يكح البلاوي اللي في صدره دي واللي في الالفيولاي ويبدا السبيوتم يروح فين؟ يبدا يروح على البرونكس اهو. لما تلاقي البرونكس اتكلم ايه؟ سكريشن. هو بقى ايه؟ البروسيس بتاعت النيمونيا شغاله. الالفيولاي فيها انفلاميشن. البيولاي مليانة اكسودت. الاكسودت عمالة تخرج وتروح للبرونكاي وهكذا وتتكون في الالبيولاي اكسودت تاني يعني وموال بقى. فايه اللي بيحصل في الاخر؟ تلاقي البرونكال تري مليانة ايه؟ سكريشن. طب ما السكريشن دي عاملة زي بتاعت الكورونيك برونكاي هتبقى كورس كريبيتيشن بس دي هنا وسط مكبر في كونسوليشن مع السكريشن فتصبح الايه؟ الكريبيتيشن صوتها ايه؟ كورس كونسونيت. وانا اديت لك امثله عن الكورس كريبيتيشن. قلت لك الكورس نان كونسونيت زي مين يا دكتور؟ كورس نان كونسونيت قلت لك زي صوت النار وهو بياكل الخشب. صوت ده صوت كورس كريبيتيشن نان كونسونيت. طب مين اللي صوتها كورس كونسوليتنج؟ صوت الفشار. الراجل بتاع الفشار وعمال يعمل فشار كده او لو عملت انت فشار في البيت تلاقي عمال يطرع صح كده. وصوت الزيت لما يغلي يعني لما انت تسيب الزيت بقى على النار وانا قلت لكم الحكايه دي تلاقي الواحد اللي قاعد جوه في اوضه النوم يقول له مراته ايه؟ قوم دبر نسيت الزيت الصوت عمال يطلع جوه اهو اللي هيغلي هيوزع. اقول لك حاجه تانية انتوا عارفين عارفين الراجل بتاع الدره؟ بتاع الدره قول له بس في كوز، قول له انا بس اشوي الكوز ده كده بمزاج وانا هقعد اركز معاك. خلاص؟ ولاحظ بودنك صوت النار وهي عماله تنهش في كوز الدوره. تلاقي ايه صوت عمال يعمل كده. اهو ده كورس كريبيتيشن. بس مش كونسونيشن. عارف الكونسونيشن بيحصل ازاي؟ لما يهوي المروحه جامد وتلاقي الصوت بتاع ال يفضل طق طق، اهو ده الكونسونيشن. هي عمليه عايزه تخيل. الكونسونيشن كريبيتيشن انا قلتها لكم مره. مش كده ولا لا؟ ايه؟ الصوت اهو بالظبط انا عامل لك الصوت كونسونيتنج ريبيتيشن اهو. زي الفل، واد عنده 20 سنه زي الحيطه، والواد جاني عنده نيمونيا جامده جدا. طرح ايه؟ لوكيميا. هو عنده لوكيميا جاب نيمونيا. انت ابحث عن سبب النيمونيا. طبعا في لذلك بقى جم حطوا كلاسيفيكيشن للنيمونيا. كاتبين ايه بقى الكلاسيفيكيشن؟ قالك النيمونيا اما ان تكون كوميونيتي اكواير، يعني احنا كده لو جات لنا نيمونيا اي حد في اللي قاعدين دول كده قدامنا لا قدر الله يعني هتبقى كوميونيتي اكواير. والله انا يعني حصل لي نيمونيا كوميونيتي اكواير. بس على فكره برضه لازم يبقى في سبب. يعني لو انت جيت قلت لي يا دكتور انا جالي نيمونيا هقول لك انت غلطان، دي ما جاتش نيمونيا، كانت شخصة نيمونيا. بس لو جاتلك نيمونيا تجيلك امتى؟ تجيلك امتى وانت كوميونيتي اكواير؟ هقول في واحد تاني مش كوميونيتي اكواير. بص نيمونيا في الاميونو كومبرومايز بيشنت، ده حاجه تانيه. او نوزوكوميا اللي بيجي له نيمونيا جوه المستشفى، يتحجز في المستشفى ويحصل له عدوى من المستشفى نفسها. يبقى دي ثلاث اشخاص بيجي لهم يا اولاد نيمونيا. عشان كده برضه جنب الكلاسيفيكيشن اكتب برضه لماذا حدثت النيمونيا. هل دي كوميونيتي اكواير حد فينا؟ طبيعي يعني. ولا النيمونيا جات له لانه هو اميونو كومبرومايز؟ ولا النيمونيا جات له لانه هو محجوز في المستشفى؟ هو ده الكلام. طب سؤال بقى، يعني ايه كوميونيتي اكواير؟ اللي هو احنا. طب انت ازاي يجي لك كوميونيتي اكواير؟ برضه بيبقى في ظروف حصلت لك، عارف اللي هي زي ايه؟ اديك مثلا، مش هقول انفلونزا، جالك دور برد، جالك دور برد كده، وسخنت شويه تعبت كده، فرحت انت بقى ايه؟ متكلبت تحت البطانيه، وفي شهر يناير بقى، قهوه بقى بتاع البرد، الساعه 2 بالليل تليفون ضرب، حصل امرجنسي في العيله، حتى حصل له حاجه في العيله بتاع، فانت لازم تنزل دلوقتي. رحت انت نازل كذا مريض تنسى ساعتين بالليل بقى وبالي دور الاوتوموبيل لقيته عطلان بطاريه نايمه وشالوه خلاص الموضوع انرجع. رحت جاري على الشارع العمومي بدري بقى عايز اروح اركب تاكسي وقفت بتاع ربع ساعه لحد ما جالي تاكسي. الدنيا مطرت عليا ممكن انا بس مش بهزر ممكن الحاجات دي تحصل. فعارف انت بقى لو جيت قلت لي يا دكتور ده انا جالي نيمونيا فانا اقول لك ايه؟ طب احكي لي حصل ايه؟ لو حكيت لي القصه دي انا بقى ايه؟ ابقى فرحان ابقى مبسوط. طب كويس يعني انت كان عندك برد ونزلت يبقى ليك حق يجي لك ده. اي واحد فينا لو حصل له كده يجي له نيمونيا. تلاقي واحد يقول لك لا انا ما كانش لي حد هي جات لي كده اشك فيك بقى. الميون سيستم بتاعك فيه حاجه. تعالى لكن عايز اوصلك. طيب في مربع بيفكرنا بايام زمان اللي هو معنى كلمه لوبر نيمونيا وبرونكو نيمونيا. يعني ايه لوبر نيمونيا؟ يعني ايه برونكو نيمونيا؟ بص يا دكتور اللوبر نيمونيا يعني نيمونيا واخده لوب او بارت من لوب. يعني زي كده نرسمها كده مثلا هنعتبر ان دي لوبر نيمونيا كده او مثلا كده دي لوبر نيمونيا. نيمونيا واخده لوب او بارت من لوب دي لوبر نيمونيا. لكن يعني ايه برونكو نيمونيا ده؟ ايه كده كده لوبا نيمونيا ولد لوبا ايه كده مثلا كده لوبا البرونكو نيمونيا كده бронхопневмония. بص يا دكتور اللوبر نيمونيا تحس بايه؟ تحس ان اللوبر نيمونيا دي الاورجانيزم دخل الى اللنج فارينكما وبوظ وان لوب او فرد من اللوب مباشره. يعني الاورجانيزم دخل على الفارينكما مباشره. لكن هنا بص بقى البرونكو نيمونيا بيبتدي يحصل الاول تراكيو برونكايتس، يعني الاورجانيزم دخل من التراكية الى البرونكيول الى السمول برونكيول، فيبتدي المرض الاول يبدا باكيوت برونكايتس ثم برونكيولايتس ثم تنتقل العدوى الى اللنج فارينكما فيعمل نيمونيا بايلاترال وباتشي في هذا المنظر. يبقى الانفكشن الثالث من التراكيو برونكال تري دور اكيو برونكايتس عاديه. الواد طفل صغير مال نارشت، فالاكيو برونكايتس تطورت الى برونكيولايتس كمان، بدا يبقى فيه التهاب في البرونكيول، الولد تعبان حصل سبريد الى اللنج فارينكما. دي اللي بيسموها عارف ايه الاكيوت اللي هي البرونكونيمونيا، اللي هو الدكتور يقول للست ايه انت ابنك عنده نتله شعبيه حاده جامده جدا والواد دوت مش بتغذي، خلي بالك منه وغذيه واديله العلاج مظبوط لحسن يقلب بالتهاب رئوي. هي دي برونكونيمونيا. لكن النيمونيا ما فيهاش برونكايتس ولا برونكيولايتس، هي جاست نيمونيا فقط، هي اللوبر نيمونيا بتبقى في اللنج فارينكما فقط وبتاخد لوب او فرق لوب. يبقى مين اللي تعبان اكتر من تاني؟ برونكو نيمونيا. على فكره لفظ نيمونيا وبرونكو نيمونيا الكتب ما بقتش يعني بتهتم بيها قوي، بس انا حبيت اقولها لك كناحيه باثولوجي. ولو تفتكروا حتى في المربع كانوا يقولوا لنا ايه؟ كانوا يقولوا لنا ان النيمونيا بالذات دي مكوكل كانت بتمر بيه ستيج اوف كونجيشن ثم ريد هيباتايزيشن. فاكرين كلام القرع ده؟ كلام فين؟ وجري هيباتايزيشن مش عارف مش كويس. نخش بقى على كوميونيتي اكواير نيمونيا، هناخد منها حته. ايه بقى الكلينيكال فيتشر اوف نيمونيا؟ احنا قلناها خلاص، احنا خلصنا كده. بس خلي بالك يا دكتور من نقطة، خلي بالك من نقطة يا دكتور، خلي بالك كلنا جات لنا شيست انفكشن، عارف اللي هي ايه؟ اكيوت برونكايتس. طب حصل لنا ايه في الاكيوت برونكايتس دي؟ خلي بالك حصل لك ايه؟ كحة برودكت وشوية سخونية على الماشية وممكن ما تسخنش، بس حالتك العامة عاملة ازاي؟ زي الفل. يعني انت ممكن يبقى عندك اكيوت برونكايتس وتيجي على نفسك وتنزل، صار عندي شغل مضطر انزل بس الكحة مضايقاني. لكن النيمونيا بقى بص بقى يعني بص بقى يا دكتور، توكسيميا شديدة. ليه؟ لان الانفلاميشن في اللنج بارينكما، فتلاقي المريض حرارة عالية جدا، حالة عامة سيئة. فرق كبير. اتنين بيكحوا جيب بيوتك وكل حاجة، بس ايه اهم حاجة؟ ديسنيا شست بين بلوريزي. طب ما كلنا يا اخويا جالنا شست انفكشن، مين فينا جاله شست بين بلوريزي؟ مين فينا جاله ديسنيا؟ مفيش، لان ما كانش نيمونيا. هو ده اللي بيفرق الحرارة العالية، الحالة العامة السيئة، البلوريزي شست بين النهجان. تعال افحصه بقى، ما احنا الفحص خلصناه. الحته اللي فيها نيمونيا مالها؟ ما فيهاش بوظ. الحته اللي فيها نيمونيا دي فيها اف عاليه، فيها ضلمس، برونكال بريزنج، برونكوفوني، ويسبرين، كورس كونسوميتنج كريبيتيشن. خلاص. لو الساينس ليميتد، خلي بالك، لو الساينس يا دكتور ليميتد لوان لوب يبقى لوبر نيمونيا، لو بايلاترال وباتشي هتبقى برونكو نيمونيا. يعني حتى في عيان تلاقي عنده ايه؟ هنا برونكيال بريزنج، هنا نورمال، هنا برونكيال بريزنج، هنا نورمال، حتت وحتت، يبقى ده لوبر وده برونكو نيمونيا. هتعمل ايه؟ انفيجيشن. شفت ازاي؟ هتلاقي اما برونكو نيمونيا اما لوبر نيمونيا. طب ما هو رد فعل البلد؟ الدم هنا رد فعله ايه؟ ان دي انفكشن جامده، يجيكوا سايتوس، يجي السعر عالي، جامد يجي السعر عالي يا دكتور، حط كمان بوستيف سي رياكتيف بروتين اللي اسمه سي ار بي. سي رياكتيف بروتين ده بيدل ان في انفكشن في اللنج فريق. عارف ان عنده اكيوت برونكايتس السخونيه مفيش عنده حاجه، لكن نيمونيا لانج برينك ما ينفلين تعمل توكسيميا وبكتيريميا ومشاكل. عايز بقى كمان تفلتوا كالشر سنسيف ديسبيوتا. عايز بقى بص يا دكتور، بقى في موضه بقى النهارده في العلم حاجتين، اي اورجانيزم دخل جسمك ووصل الدم اجيبه من الدم. انت بتجيب الاورجانيزم بطريقه مليونين في العلم، يا اما تجيب الانتيجين يا اما تجيب الانتي بودي. الانتيجين بجيبه بايه؟ بالبي سي ار. دلوقتي اي فيروس او اي بكتيريا، والانتي بودي بجيبه بطرق المختلفه في لايزا وخلانه. فانا النهارده انت شاكك في النيموكوكاي، هجيب لك النيموكوكا الانتيجين، هجيب لك النيموكوكا الانتي بودي. شاكك في ستاف ستريبت في شونيلا بين نادره، هجيب لك الانتيجين واجيب لك الانتي بودي بس ادفع. النهارده النيمونيا ممكن اعرف الاورجانيزم ايفن من البلاد ماس. فاهم ازاي؟ في حته مهمه اسمها امر يزورني النيمونيا. هيقابلكوا يا اولاد، هيقابلكوا حالات نيمونيا ما بتخفش. يعني انا بدي العيان ايه؟ انتي بايوتيك محترم ما بيخفش. ليه؟ افتكر ثلاث حاجات مهمين. في 3 اورجانيزم ولا تكلم. يعني ايه؟ لا يستجيب الا يد اللي بتتكلم. وبعدين عارفين انتوا ليه كده؟ اقول لك ليه؟ لان فيكم غالبيه حاضر الحصتين ورا بعض. فتلاقيه بص ايه؟ بتتكلم كده. مش قادر يركز مع حد يتكلم. طب ضربه ببطنه. طيب يبقى مين الثلاثة اورجانيزم اللي ما يستجيبوش للعلاج العادي؟ الانتي بيوتيك العادي، تي بي ده خبر فالواد طلع فيه بركلوز يا جدعان. انا كنت فاكره نيمونيا عاديه وقعدت ادي في علاجات ومعالجات، اتضح ان هو عنده تيبركلوز. قصه هقولها لكم بقى في التيبي. التيبيكال اورجانيزم، مين يقول لي التيبيكال اورجانيزم كده؟ يعني كده زي ايه؟ ده المايكوبلازما. هذا المايكوبلازما ده او الليشونيلا مثلا هنشوفها، لا يستجيب الا لو خد مضاد حيوي معين. طيب مين كمان؟ الاستاف. والاستاف بالذات في انه المرسى. المرسى اللي هي ايه؟ الميتسيلين ريزيستنت ستاف اوريس. بيدوها ايه المرسى دي؟ هيك بيدوها ايه؟ فانكومايسين. ولا ايه رايك؟ المرسى بيدوها ايه؟ فانكومايسين. فشغالين احنا على فانكومايسين بقالنا 10 سنين. فانكومايسين فانكومايسين فانكومايسين. فايه؟ فطلع الفيرسا. طلع الفيرسا الايام هي فانكومايسين ريزيستنس. وقفت حاليا في فيرسا اللي هي بتريزيست الفانكومايسين وتستجيب لانتي بايوتيك. هتيجي سيرته ليتر اون، هقول لك اسمه دلوقتي التجاري. اكتبوا ليه كلمة اسمه ايه في السوق؟ اسمه تارجو سيد. من كلمة تارجت، تارجو سيد سي اي دي كده. يبقى ادي ميديسيلين ما استجابش للتاب، يبقى ميديسيلين ريزيستنت. ادي الفانكومايسين ما استجابش يبقى فيرسا، يبقى تارجو سيد. بعد كام سنة هتطلع مين؟ فيرسا. نفضل احنا بقى عايشين مع بعض على هذا الوضع، ما وراناش غير الحكايه دي. ده اخر يدون ان البكتيريا دي مخلوقه فيه. تقعد تديله حاجات بعد فتره هو يروح عامل سويتش، يعني في ده ستاف تديها فانكوسين تقول لك ايه؟ اديني اديني كمان. ممكن كمان سبب الامر يدور بالنيمونيا ان الدوز اوف انتي بايوتيك وحشه، العيان اميونو كومبرومايز وهكذا. اخيرا العلاج. بس بقى يا كابتن انت لسه في سايكاتري تعبان قوم ده الضربه. العلاج بص يا دكتور، علاج الاكيوت برونكايت لما جت لنا خدنا ايه؟ ها؟ الاكيوت برونكايت لما جت لنا خدته ايه؟ انتيسيلين، اوبن ستين، كام يوم؟ اسبوع. بص بقى هنا الرول في علاج النيمونيا واضح في المربع، بيقول لك ابدا بانتي بايوتيك انجكشن. لازم حقن الاول، ولما الفيبر سبسايد والحاله العامه تتحسن يبقى ارجع كمل اورال. يبقى ما ينفعش في الحاله نيمونيا وتدي ياد انت اورال، يعني يجيله حقن. لما يتحسن يبقى اقلب على الاورال. ولازم كورس العلاج اسبوعين على الاقل، والا يبقى ما ينفعش. طب ايه الاكزامبل بقى؟ في بعض العلاجات النيموكوكال انفكشن في بنسلين جي. طب يا ولاد لو انا عندي حساسيه ضد البنسلين اخد ايه؟ اريثرومايسين. الانقح منه بقى كلاريثرومايسين. عايزك تعرف انا الكلاريثرومايسين ده هو ده اللي جامد، اسمه في السوق كلاسيل، وفي منه اورال وفي منه حقن، بس الحقن لسه مش متاح الايام دي. اكسبكتروم بوتاسيوم ايودايد نون استرويدال انتي انفلاماتوري عشان البلوريسي، زود كمان باراسيتامول عشان الفيفر. يبقى ده علاج النيمونيا، انتي بايوتيك، اكسبكتروم، باراسيتامول او نون استرويدال، خلص الموضوع. طب ما في نيمونيات ثانيه سبيشال الاستاذ. كل نيمونيايه بقى هتقول الكاركتر بتاعتها ايه والاورجانيزم مين، يبقى مين المضاد الحيوي؟ الستاف نيمونيا Posljedica koja je necrotizing pneumonija. Ili je pneumonija štahar ili cavitation. Ima mašura bil imonsis. Pa vendi mi bel ili tebi. Ma ulna, mi ti seđi, flok se sedi na pri. Men veži, je da venkomajte. Men veži, je da targu si na ištenetna. Vedete, pa farad na gledi imtihan suel, redim. Step pneumonija. هتكتب الحته دي بس لا ما انت هتكتب النيمونيا بقى اصلا ما النيمونيا اللي خدناها دي ده كليشي عام على النيمونيا ايه النيمونيا الكلينيكال بيكتشر التوكسيميا والديسنيا والبلوريتيك شست بين و و و و اون اكزامينيشن مفيش موفمنت في دالنس تي بي اف برونكال بريثنج كورس كونسونيتنج كريبيتيشن والتوست كله فلاح بيتشار ليكوسايتون إيه صار إكسرين بس هنا أنا أركز الناس إيه فيها هيمومسيس فيها كافيتيشن أنت بقيتك معين كليبتين نيمونيا عادية بس إيه نزيتها بتيجي إيبيكال فطالما إيبيكال يبقى لازم أعمل إيه يبقى لازم أخش في الديفرنشال دياجنوزيس وإيبيكال ليجن في اللون زي تي بي زي الكليبتين زي التنكوس مثلا في حاجة اسمها برونكيتسيكا هيموراجيكا جاية ان شاء الله دي حاجات ايبيكا طب الكليبسيلا الجرام نيجاتيف يبقى لازم اديله ايه؟ مين الانتي بايوتيك اللي حلو للجرام نيجاتيف؟ امينو جلايكوسايد او مين بقى اللي بديله؟ سيرب جنريشن كفالوسبور خلي بالكوا يا اولاد الامينو جلايكوسايد عيبها نيفروتوكسيك اوتوتوكسيك سيرب جنريشن كفالوسبور زيتها تسد الخانه دي جرام نيجاتيف محترمه وملهاش النيفروتوكسيستي والاوتوتوكسيستي للامينو جلايكوسايد حتى مش ده واجبه ايه عندكم ست سيدين اللي واجبه في السوق فورتم فورتم ده صاروخ واخر نيمونيايا ايتيبيكال نيمونيا ليه سموها ايتيبيكال الايتيبيكال نيمونيا بص بقى دول ما مطلوب الفرصة ما عندهم مش كده؟ الإيتيليكال نيمونيا بص بقى يا دكتور الأول يعني إيه إيتيليكال نيمونيا؟ أو اسمها إيه؟ كلاسيك نيمونيا الكلاسيك نيمونيا اللي أنا بص يا دكتور أدخن وكح ويجيني بلوريسي ويجيني نهجان زي ما أنا قلت في النيمو كوكر اللي فاتت الإكزامبل الشهير لكن الايتيبيكال نيمونيا مش كده بص يا دكتور الانسيت جراديوال وتلاقي المريض عمال ينهج الكحه حتى تلاقي الكلينيكال بيكتشر بتاعها الكحه مش واضحه البلوريز مش واضحه الكحه ايه الكلام تشيست بين مفيش بس بينهج مش تيبيكال بعدين بص لو لف الصفحه تلاقي عنده ايه وهنرجع للاورجانيزم تلاقي عنده اكسترا بالمونري مانيفستيشن يعني ايه عارف انت ما يبقى عندك انفلونزا او كومن كولد تحس بايه؟ هي دي ابر ريسبيرتوري انفكشن ممكن تبقى مناخيري مسدوده وخلاص بس ايه اللي تعبني؟ ان انا عندي مايالجيا بوني ايكس جسم مهدود اكسترا ريسبيرتوري مانيفستيشن هنا اكسترا بالمونري مانيفستيشن عشان كده هو ايتيبيكال حاجه ثالثه كمان مينيمال ساين عارف ليه؟ هو ايه اللي عمل الساين في النيمونيا؟ الكونسوليديشن الاكسوليت كتير فملت الالفيولار فحصل كونسوليديشن كامل يقول لك في الايتيبيكال نيمونيا بتاعت الفيرال نيمونيا دي تلاقي الالتهاب بيبقى عباره عن انفلاميشن في القلب الروي وتلاقي مينيمال انفلاماتوري اكسوليت يبقى مفيش كونسوليديشن جامد فتلاقي الساينز اللي هي البرونكال بليدنج والكلام ده كله واضح يبقى الايتيبيكال نيمونيا بص الايتيبيكال ليه بقى؟ الانس جاب التدريج جراديوال شويه نهجان كحه مش قوي شيست بيت مش واضح لوكال ساينز مش باينه عشان مفيش كونسوليديشن جامد اكسترا بالمونري مانيفستيشن ايفيدنت عشان كده تحس ان هي نيمونيا غريبه طب مين النيمونيا دي بقى؟ هنقول امثله على الاورجانيزم اول اورجانيزم اسمه ايه؟ فايرال ريسبيرتوري سينجيتال فايرال وفي مايكوبلازما وفي الليجونيلا الليجونيلا دي هي اولاد جرام بصت كوكو باسيلس، يعني هي مش كوكاي ولا باسيلاي، ما بين الاثنين كده كوكو باسيلس. ما تقولش بقى كوكو باسيلس، مش كوكو، لا كوكو باسيلس. تمام. والكلاميديا شوف بقى العلاجات بتاعتهم شكلها ايه. مجرد ايه يا دكتور؟ خلي بالك الليجونيلا اللي هي اسمها ايه عندكم؟ ليجونير ديزيز. على فكره يا اولاد الليجونيلا والمايكوبلازما يستجيبوا للماكرويد، يعني يستجيبوا للكلاريسومايسين، يستجيبوا للتتراسايكلين، ليهم حاجات معينه. خلي بالكم كلمة ليجونيلا كانت كلمة ليجونير، عشان كده ليجونير ديزيز هو ليجونيلا. طب الاسم ده جه منين؟ ما انت بقى المفروض خدنا الكلام ده احنا في ثالثة، مفروض مش خدنا ليجونيلا في ثالثة. طيب مش قول لكم سبب الاسم ايه؟ طيب ليجونير اللي هو ايه؟ حاجة قديمة يعني، جمعية المحاربين القدماء الامريكيين جاتهم خير. فبيقول لك ان الجمعيه دول كانوا بيعملوا لقاءات سنويه ويحتفلوا بالمحاربين كلهم، فخدوهم مره في فندق او في قريه سياحيه. المهم كان عدد كبير، فحصل ايبيديميك نيمونيا. فلما حصل ايبيديميك نيمونيا في الفندق قال لك يبقى الاورجانيزم موجود فين؟ في الفندق. فلو الاورجانيزم موجود في المواسير بتاعت الميه، طبعا الراجل يفتح الدش ياخد دش شاور كده، تلاقي بقى التروبلس بقى نازله بتاعت الميه ومعاها الاورجانيزم، فهو ينهيل الاورجانيزم فحصل. عشان كده سموه ليجونيلا نسبه الى هذه الجمعيه الوسخه. المربع بس شفت الراجل خد الجزمه ازاي؟ الليجونيلا قال ان حاجه العرب كلهم فرحانين قوي في الحكايه دي، لما خططت ان هو خد الجزمه بس هو كده احنا خير، ده اللي قدرنا عليه. خلي بالك من المربع ده بيقول لك حاجه هنفهمها بعدين. الليجونيلا خلي بالك الليجونيلا بتطلع او بتخلي الانتي دايوريتك هرمون يزيد. مكتوب اسم كده حاجه اسمها زياد، مش مهم تكتبها دلوقتي. سندروم اوف ان ابروبريت اي تي اتش سكريشن، بس يا كابتن خلاص سندروم ما تكتبش اسمه سندروم، خلاص هو فوقيه كده انكريز اي تي اتش وسيبها في الاندوكراين. يبقى الليجونيلا بتعمل ايه؟ بتخلي البني ادم يطلع انتي دايوريتك هرمون كتير. يبقى بص انتي دايوريتك، يبقى انا هشرب ميه مفيش دايوريتك، يوم يحصل لي ووتر ريتنشن دايليوشنال هايبوناتريميا. حاجه غريبه الحته دي مهمه عشان الام سي كيو، فيجي يجيب لك هايبوناتريميا تحدث فيه اللي كاتب لك ليجونيلا خواتيفه. الليجونيلا مشهورة ان هي بتطلع انتي دايوريتك هرمون كتير، فبيخلي فيه ووتر ريتنشن ودايليوشنال هايبوناتريميا. الاكتانومايكوزيس يعني ده كومنتن الموت. على فكره الاكتانومايكوزيس ده كانوا فاكرينه زمان ايه؟ فانجس. طلع جرام بوستد برانشنج بكتيريا، طلع بكتيريا بس هي برانشنج كده شبه الهايبي بتاع الفنجار، وده بيجي في الناس اللي يجيله كومبرومايز. الدليل ان هو بكتيريا انه يستجيب للبنسلين. هتيجي اوبسيسيف كومبالسيف ديسوردر بسرعه يعني. ده موضوع مهم يا ولاد. اكتب عليه مساله بروبلم سولفينج وكيس كلينيكال. وكيس كلينيكال وماتت رابعة. وكيس كلينيكال. obsessive compulsive disorder. And it's where alcohol. go under an anxiety, a depression. Secondly, they will swear on God. خلي بالك. طيب. نقرا بقى كده اول سطرين بس كده اهو. اقرا معايا. Periodic or persistent subjective experience of certain thought or action. The patient must realize that it is silly. يبقى تكتب بالعربي كده المريض يرفض الافكار والصور، رافضها. وده اللي تعبه. هو ده اللي خليه تعبان. ازاي انا بفكر كده؟ ازاي مخي يفكر في الكلام الوحش ده ويزعل ويعيط ويقفل على نفسه الاوضه وابوه وامه او اخواته الواد ناله في حاجه مش عايز يقول. لازم انت تخش هنا. المرض ده فيري كومن ولا فيري كومن؟ الايديولوجي مش مهمه قوي الا حته البرسوناليتي. بص يا دكتور، في شخصيه اسمها الكومبالسيف بيرسوناليتي. كان زمان يقولوا لنا ان المرض ده كومن في الكومبالسيف بيرسوناليتي. لا، هو كومن، هو بيجي مع اي حد. بس لو جه الكومبالسيف بيرسوناليتي هيبقى سيفير. يعني واحد شخصيه قهريه زي ما بيقولوا هيبقى سيفير. طب ايه الشخصيه الكومبالسيف؟ انا هاخدها ورا بس انا هقولها لك بسرعه وانت عارفها. اللي هو الانسان اللي هو بيدقق في كل شيء. عارف الانسان الدقيق اللي في شغله حاسس كل حاجه مظبوطه، دقيق في مواعيده، واخد بالك؟ جديد الجزمة بتاعته بتلمع. عارف النوعية دي؟ بص يعني ما ينزلش كده الا وهو نزل. حاجة تانية، مصلح حقاني جدا ولا يتهاون في حقه أبدا ولا حق أي إنسان. يجيب لك حقك وياخد حقه. عارف أنت لما تروح المرور وتدفع كده تقف عند الشباك بتاع النماذج ده غير رخصه. طب عايزين نموذج مش عارف كام 46 اي بتاع. النموذج مثلا في ايه؟ في 4 جنيه ونص، 5 جنيه الا ربع، فانت تدي راجل ايه 5 جنيه وتمشي. احنا كده خدها. او حتى انت لو مش هتمشي بص لراجل متلكع كده مش هيديك الباقي. الثاني بقى الهوستس بيقول له ايه؟ يقعد 50 قرش لو سمحت. حقيقي ما سيبوش. هو شوف بقى هو عامل ازاي؟ منصب. فالشخص ده جاله المرض ده هيبقى سيفير عنده. بس نفس ايه الاكزامبل؟ احنا قلنا حاجات. يا ابني اسكت ارحمني. يا ابني ارحم امي. يالا ايه ده؟ ايديا او الايديا which associates the name God with absolute word. يعني بيقرن اسم ربنا بيه الفاظ قبيحه. image يتخيل sexual intercourse with mother. انفلس، خد بقى الانفلس بقى هو ايه بقى؟ إيه عارف انت تبوش من سيلف، يعني مثلا ايه؟ ابقى انا واقف في الشباك اقول ايه؟ ممكن تجيلي فكره وانا واقف في الشباك بتاعنا كده، ارمي نفسي؟ لا ما ينفعش ارمي نفسي، لان كده هموت، والفكره تروح من عندي، لا ده ارمي نفسك، ارمي نفسك، وبعدين؟ ايه عمالك تخوف؟ نيجي بعد كده نقول حاجه ثانيه، توصل، ممكن تبوش هيز فريند. خلي بالك لكن الواد سنينك اللي بيراح معاه. يعني ممكن لو هنفترض ان انا بروح كل يوم مع زميلي المترو الانفاق في المترو، فممكن تجيني مره واحده او مرتين والمترو جاي انا دول زميلي تحت المترو. ممكن بس بعد كده خلاص مش هجيني تاني. لا الواد عنده الوسواس بيقول له كده. فأول ما يجي المترو يبتدي هو يضطرب ويطرعش ويعرق وينهد ويرجع لورا، فالزميل يقول له مالك يا ابني في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ما انا معقول اقول لك اللي بفكر فيه؟ اقول له انا فكرت ازقك تحت المترو مش هقدر اقول. في ناس بيجي له وسواس ان هو يضحك في الجامع، يضحك في الكنيسه الصبح في اماكن العباده، ده غلط. فطبعا يقول لك عشان كده في ناس ايه؟ دي مش عايز يخش الجامع، مش عايز يتصلي، مش عايز يخش الكنيسه. هو مش عايز ليه؟ انت مالك؟ انت داخل تصلي، ما تخش يا ابني تصلي يا ابني مع الناس يا ابني، وانت مالك انت؟ عشان كده دايما يقول لك في قاعده في الاخير. اخلاق محترمه ما تنصحش حد قدام حد غيره. تحب تنصح واحد خد على جنب لكن ما تنصحه قدام ناس. يبقى طب انت من انت ضرب كده طب تعال انصح بقى طبعا انت بتعمل كده كلامك ما تنفعش. مش يمكن عنده المرض ده وعشان كده مش عايز يخش. طيب فوبيا الفوبيا من ايه؟ من الانفاكس. ازاي يا دكتور؟ يعني بيجيلي انفاكس بتقول لي اذبح ابنك بالسكينه فيجيلي فوبيا من السكاكين اشوف السكينه فين. خلي بالك يا اولاد في واحد راجل مات ببص بص اللي بيعرف غير ما بيعرفش. يعني هديك مثال في شاب كده عنده مثلا يعني شاب متخرج فاخته اتجوزت وخلفت وبتاع فطبعا انت هتلاقي نفسك في ريفلكس في حاجه جواك كده دايما بتحصل بالذات لو حد ليه اخت واختك بقى اتجوزت هتلاقي نفسك دايما لازم تروح لها لازم اختي اتجوزت فلازم اروح لها عشان جوزها يفهم ان في حمار موجود. خش السلام عليكم ده ضفر طبعا في حمايه يا باشا وهسيبها لك كده. فبص تلاقي فالواد ده كان بيحب اخته وبيحب اخواتها وابتدوا يعني ولادها كانوا وروح كتير جدا مره واحده قطع مبقاش بيروح. وبعدين فاخته اتقابلت معاه عند مامتهم فالولاد بيسلموا عليه هو زي ما تقول ايه يعني هو مش عايز يسلم على العيال فاخته بتقول هو مال ما بيجيش زعلان حتى الولاد بيسلموا عليه تحس هو مش عايز يسلم عليه هو في ايه؟ هو عنده هذا المرض جاي هو اعمل سكشوال انتركورس مع الشيلدرن ده الانفاكس هو لما يشوف عيل اعمل سكشوال انتركورس اذا لما يشوف الطفل بيقرب منه عشان يبوسه مش خايف يبوسه احسن يعمل كده يحصل له فوبيا. طبعا اخته بقت زعلانه بقى كمان ليه؟ لانه هو كان بيروح بقى عندها ويجيب بقى شوكولاته وشيبس للاولاد وحاجات زي كده. طب يبعت الحاجه طيب مش مهم ان الكلب ده يجي بس في حاجه طيب في الكلب هم الحريم كده انت بس تديها الشيء. طيب رومنيشا رومنيشا ده انا مش عارف معناها الحقيقه انما يعني اللغه العربيه الفصحى اجرار الافكار. يعني ايه؟ يقول لك اجرار يعني ايه؟ يعني عمال يسال نفسه اسئله ملهاش اجابه endless question. طبعا كلنا سالنا نفسنا في يوم ما واحنا اطفال حتى ممكن وانت كبير تقعد تفكر تقول ايه؟ هو ربنا فين؟ ربنا جه منين؟ ممكن تفكر طب هو شكل ربنا ايه؟ فاحنا خلاص عرفنا نقول والله احنا الله الصمد ليس كمثله شيء ابعد عن هذا الموضوع لا ده شغال بقى بشكل مرضي بعد كده بقى يخش في سكه ثانيه انا ليه مناخيري فوق بقي؟ ليه؟ ليه خلاص الموضوع كده كده هو وصل. اخر حاجه كومبالشن خلي بالكوا يا جماعه التجيل بروبلم سولفنج الكومبالشن ان هو بيعمل حركات فيها تكرار هو الذي هو العيان ايه اللي تعبه يا ولاد؟ ايه خلاص يعني؟ السطر ده كله هيتضرب عشان تبقى بس استنى عليا العيان ايه اللي تعبه؟ الوسواس تعالوا ومكتئب وقلقان يقوم يعمل ايه بقى حركات فيها تكرار يقوم يفتح الحنفيه فاهم ازاي ويغسل ايديه 20 مره يقعد يتاكد ان الشبابيك مقفله كذا مره ينزل انت ممكن تقول ايه انا عربيتي ما قفلتهاش هنزل اقفلها في الشارع ممكن انزل مره لا ده مره طالع نازل هذه الحركات ممكن يستحمى 20 مره خلاص كده هذه الحركات التكراريه بتعمل له ريليس للانكزايتي في الكوره. خلي بالك اذا البني ادم اللي بيتدقق قوي ده هل هو شخصيته كده؟ ولا هل هو مريض؟ لازم انت تشوف هو ليه بيعمل كده؟ لا ده بيعملها بطريقه مرضيه، ده غسل ايديه 10 مرات، انا قاعد اهو شايفه داخل خارج الحمام بتعمل ايه؟ بغسل ايدي، بغسل ايدي. لا مفيش حاجه، بص هو عنده الوسواس القهري، وده بيعمل له ريليز، بس هو مش عايز يقر الحاجات اللي بيحس بيها. ايه العلاج؟ سايكو ثيرابي مهم. ايه بتاع سايكو ثيرابي بالعربي؟ العين عايز يسمع ثلاث حاجات. عايز يسمع ايه؟ هذا المرض شائع. تقول له ياه الوسواس القهري، انت عندك وسواس، يوه تمالي الدنيا. فالراجل يقول لك بجد مش معقول، ده انا فاكر ان انا الوحيد في الدنيا اللي كده. ده انا ارتحت يا دكتور والله، ارتحت بجد. هو الحزين ليه؟ احنا اتكلمناه وقال انا كنت بفكر في حاجات بيتهيألي ان هي دي، انا الوحيد بفكر. الحاله الثانيه تقول له ايه؟ بطمنك انك انت مش هتعمل حاجه باللي انت بتفكر فيه. لا يا دكتور ده انا ساعات ببقى فاكر ان انا خلاص هرمي نفسي فعلا وببقى عايز اقعد واد. لا مش هتعمل كده لان انت عقلك رافضها. مجرد العين فهم المرض هيجي هو رد فعله هيبقى مختلف تماما. الحاجه الثالثه بقى تقول له ايه؟ وانت مش مجنون ولا حاجه. انا مش فاكر نفسي ان انا مجنون، فاكر نفسي ان انا الوحيد كده وخايف ان انا اعمل كده. طب انت طمنتني يا دكتور، ده سايكو ثيرابي مهم جدا اهم من الدواء. نيجي بقى للادويه. البيهيفير ثيرابي مش مهمه، او يعني بيهيفير ثيرابي انا مش مقتنع بيه. يعني مثلا الراجل بيحب المواعيد تقيل، فانا اديله ميعاد جلسه الساعه 7 اجي له 7 ونص. يقول ايه ده؟ الدنيا طال. تعلموا تعلموا الوساخه بالبيهيفير. عارف انت لما واحد يخش مكتبه ويلاقيه مش مترتب، فينا احنا فينا ناس كده بس هي حاجه مش مترتبه تقعد ايه؟ تقعد تظبط الحاجه كده. في واحد طبيعته كده، العيان ده برضه كده، فيقول لك ايه نحش المكتب بتاعك وخليه يخش يجي يوضبه، قول له يا راجل سيبه مش مهم، ما هو الفراش هيجي ويعمله. يعني ليه بنصرف مش مهم. الدواء ده اللي مهم هو سيلكتيف سيريتونين ريابتيك انهيبيتور. اسمه ايه؟ اسمه في السوق بروزاك، او اسمه فلوكسيتين العلمي. قول لي بقى الدواء ده هيعمل ايه؟ خد بقى يا دكتور، العيان عرف المرض وبدا ياخد الدواء، الدواء مش هيخلي الامبلس يعمل تجيش قوي، لا هو كمان بيخلي رد فعلك للامبلس يبقى كويس. انا فهمت المرض وعرفت نظامه وخدت الدواء وانتظمت على الدواء. بص بقى الامبلس تيجي بقى تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ افتح حسك بالسكينه. فيقول له ايه؟ قديمه. خلاص ما بقتش بخاف من الكلام ده. فهنا الموضوع على فكره البروزات غالي شويه. في رخيص اسمه فيلوزاك، رخيص اسمه فيلوزاك، فيلو دي من دي اتش، ارخص كويس فيلو زاد. القرص 20 مللي بيتاخد قرص يوميا الصبح. خلي بالكم الادويه دي يا اولاد ادويه مضاده للاكتئاب، فبتخلي المريض ستيميوليتد، فاخدها الصبح عشان في الليل اعرف انام. ان شاء الله انتم في الاواخر كده بيحصل معاكم ايه بقى؟ في طلبه كده بتبقى جاي عليه السنه كلها خمسه، جاي عليه بالنوم نايم على طول مش عايز يقوم، عندان تعبان محبط مش عايز اذاكر، فرحان قايل له ايه؟ هات الفيلوزاك. فالفلوس دلوقتي ما تعملوش في نفسهم كده دلوقتي. اول بروزاك 20 مللي الصبح، يخليك يا دكتور بعد 10 ايام اسبوعين تتحول الى حصان. حصان في المذاكره، نشاط، ذكاء، تنام متاخر، تصحى الصبح بدري، نشيط، تشتغل 12 ساعه في اليوم. يعني بالعربي تبقى ده الحمار. واخد بالك؟ ده الكلام ده بنعمله اخر السنه لما تلاقي العيال بدات تيجي لها الحفاظ كده بنمشيهم على الهيلث ليست العربي. ماشي يا شباب؟ ان شاء الله.